عيش كل الشعب العربي عيشي، عيش يا غن وانت روحي وقلبي عيشي، عيش كل الشعب العربي عيشي، عيش يا غن وانت روحي وقلبي عيشي، عيش كل الشعب العربي عيش يا بن وانت روحي وقلبي، عيش كل الشعب العربي عيش يا بن وانت روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي، عيش يا اغلى وطن في الدنيا درع امتنا العربيه، عيش درع صون مكاسبنا الغاليه ويا اللي رايت الحريه، عيش عيش يا اغلى وطن في الدنيا درع امتنا العربيه، عيش درع صون مكاسبنا الغاليه ويا اللي رايت الحريه، عيش عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي، عيش لكل الشعب العربي عيش، عيش يا غنوة روحي وقلبي عيش، عيش لكل الشعب العربي عيش، عيش يا غنوة روحي وقلبي عيش، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي، على حبك فتحت عيوني من حبك وحي وإلهامي، عيش وفي نورك عاش قلبي غني وجمالك أجمل أنغامي، عيشي على حبك فتحت عيوني من حبك وحي وإلهامي، عيشي وفي نورك عاش قلبي غني بجمالك أجمل أنغامي، عيشي عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي، عيش لكل الشعب العربي عيش، عيش يا غنوة روحي وقلبي عيش، عيش لكل الشعب العربي عيش، عيش يا غنوة روحي وقلبي عيش، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي، اسمع اسمك يملى عليا قلبي وسمعي وكل زماني، عيش تملى دموع الفرحة عليا والقى الدنيا مش سيعاني، عيش اسمع اسمك يملى عليا سمعي وكل زماني، عيش تملى دموع الفرحة عليا والقى الدنيا مش سيعاني، عيش عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش لكل الشعب العربي عيش يا غنوة روحي وقلبي، عيش يا بلادي يا بلادي.